بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، تكلمنا في الأسابيع الماضية عن حالة العرب الدينية قبل الإسلام وما غمرها من جاهلية بالشرك والأصنام والبيوت التي كانت تسمى الكعباء. نتابع إن شاء الله عز وجل. قال ابن الكلبي: واستهترت العرب في عبادة الأصنام، يعني امتدت وانتشرت، فالأسفوا وابتدعوا، فمنهم من اتخذ بيتا يعظمه ومنهم من اتخذ صنما يعظمه. يقول السهيلي صاحب كتاب الروض الأنف في السيرة النبوية: وكانت العرب قد اتخذت مع الكعبة طواغيت. والطواغيت المقصود بها البيوت، يبنى بيت يطوفون به ويعظمونه تقليدا للكعبة، لكن بقيت الكعبة عندهم أعلى وأميز، وهي بيوت يعظمونها كتعظيم الكعبة، ينحر عندها ويهدى إليها مع معرفتهم بفضل الكعبة على كل هذه البيوت. أي سموها الطواغيت، أي بيوت تعظم كتعظيم الكعبة لكن مع بقاء فضل الكعبة في قلوبهم أعلى. ومن لم يقدر على بناء بيت أخذ حجرا ووضعه أمام الحرم ثم طاف به كطوافه بالكعبة أو بيتا، لو أتفهم هكذا. وسموها الأنصار، فإن كانت تماثيل سموها الأصنام، وإن كانت ما هي تماثيل سموها الأنصار، ويسمون الطواف حولها الدوار، يدورون حولها. وكان الرجل إذا سافر أو نزل منزلا وأراد أن يستريح أخذ حجرات أربع، جعل ثلاثة من هذه الأحجار أساسية لقبره إذا أراد يقبض في السفر أو شيء، وأتى بالرابع وهو أجملها وأحسنها فطافها. فإذا ترك المنزل ترك هذه الحجارة، نزل منزلا آخر حصل حجارة أخرى يقوم لواحد منها، وجعل الثلاثة أساسية لقدره، فإذا ارتحل تركها وإذا نزل هكذا. ولكنهم كما قال صاحب الكتاب تاريخ الفكر العربي: ورغم أنهم كانوا يعتقدون أن هذه الأصنام لها مكانتها في قلوبهم وعقيدتهم، إلا أنها أدنى من الكعبة، وأدنى مرتبة من الله عز وجل. هل يقدسون الأصنام؟ لا، تقول لك الله فقيه، هم يقدسون هذه الأصنام ويتقربون بها إلى الله عز وجل، لكن يعتبرونها دون منزلة الإله. يعبر عن ذلك قول أوس بن حجر: واللات والعزى ومن كان دينها، وبالله إن الله منهن أكبر. وأنا أدين بدين اللات والعزى، ولكن الله أكبر، إيش أكبر من هؤلاء؟ وبالله والعزى ومن دان دينها، وبالله إن الله منهن أين لك أكبر. يعني إذن هم دون الله تبارك وتعالى في المنزلة. وقد يتنبه الفكر الواعي عند العرب أحيانا، شو الأحجار، شو الأصنام، وهذه البيوت، قد يتنبه الواعي العربي الجاهلي، لكنها تكون لحظة عابرة، ما تمتد لحظات، يفكر كيف الحجر هذه العابرة، لكن الرأي العام له ضرقه، والبيئة لها أثرها، فيرجع إلى إيش؟ إلى هذه الأصنام، فيدرك أنه بعبادته للأصنام ليس على شيء، لكن كما ذكرت لحظات عابرة. يؤكد هذا المعنى الصادق أرجون في كتابه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: إن العربية قد يتنبه، ولكنه تنبه عابر قصير، قصير، ما هو تنبه شديد يحمله على ترك الأصنام، لا، تنبه هكذا لحظات، ومن شواهد ذلك ما رواه إسحاق في السيرة أن رجلا من بني الملكان من قبيلة كنان أقبل بإبل له كثيرة يريد أن يباركها تلك نبات الإبل يأتوا بها إلى الصنم يحيطون به بالإبل يعني يقف هو إبل على الصنم حتى يبارك الصنم على نعمهم هذه الإبل. أتى إلى صنم يقال له سعد وكان صخرة طويلة صخرة كبيرة ثلاثة يذبح عندها وتلطخ بالدماء فصار منظر الصنم دم جامد أسود والإبل كانت ليست إبلا يعني تعيش في البيوت إبل سائمة يعني تنفخ بسرعة. أتى هذا الرجل نعم من ملكان من بني كنان بإبله ليقدسها عند صنم يقال له سعد صنم له وكان كما ذكرنا إن عن صخرة طويلة ثلاث قرب جد من أرض جد نعم. فلما رأت الإبل الصنم وكانت إبلا مرعية إن فرعت البرية ما شافت المدن ولا شافت شيء لما تجلى أو بدا لها الصنم نفر فتفرق كل بعير بجانب فنفرت الإبل وكان ملطخا بالدماء فخافت فنفرت وكانت لا يركب ظهرها يعني ما هي مروضة وذهبت في كل وجه وإذا بالأعراض يغضب من الصنم فأخذ حجر ورمى به وجه الصنم وقال لا بارك الله فيك إلهي نفرت علي ابن بارك فيك نفرت ابن ثم خرج في طلب الابن حتى جمعها ولما اجتمعت اليه قال اتينا الى سعد خاطب الصنم اتينا الى سعد ليجمع شملنا فشتتنا سعد فلا نحن من سعد وهل سعد الا فخره بتنوفه انت حجر مرتفع من الارض لا يدعى لغي ولا أتينا بك تجمع شملنا ففرقت إبلنا أتينا إلى سعد ليجمع شملنا فشتتنا سعد فلا نحن من سعد وهل سعد إلا صخرة بتنوفة حجرة مرتفع من الأرض إلى الأرض لا يدعى لغي ولا يعني لا يستجيب لا لخير ولا لشر. قال ابن الكلبي في كتاب الأصنام وكان لمزينة صنم يقال له نهي ولذلك يسمى مزينة قبيلة مزينة تسمى عبد نهي قبيلة نعم قبيلة عبد نهي يعبدون هذا الصنم. كان له ثالث يقال له خزاعي خادم يحكم الصنم وضع عندهم على طول نعم خزاعي ابن عبد نهي لمزينة. لما سمع هذا الكاهن بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره قام إلى الصنم وكسره ثم قال ذهبت إلى نهم لأذبح عنده عفيرة نسك كالذي كنت أفعل. العفيرة هي الرجيحة التي تذبح في الجاهلية في رجب يذبحوها تقربا لأصنام يسموا العفيرة وهي من البدع بعض الناس الآن يذبح في رجب وهذا من البدع وإنما كان الجاهليون يذبحون عفيرتهم من أصنام في رجب. ذهبت إلى نهم لأذبح عنده عفيرة نسك كالذي كنت أفعل أي يعني في الجاهلية فكنت بنفسي حين راجعت عقلها أهذا إله أبكم ليس يعقل كيف أعبدون أهذا إله أبكم ليس يعقل أبيت فديني بيوم دين محمد إله السماء الماجد المتفقه إله السماء الماجد المتفقه عرف التوحيد فكسر الصنم. ويذكر ابن الكلبي أن امرأ القيس ابن الحجر الكندي الذي كان أبوه ملكا بالسيرة قتل قتله بنو أسد فأراد أن يثأر لأبيه وأن ينتقم لأبيه فقال أستشير أبنائي يعني. نعم وكان الصنم الذي لهم يقال له ذو الخلقة قال استسلم الصنم قبل ان اذهب لاقاتل نعم بنو اسد يقاتل بني اسد الذين قتلوا اسد. وكانوا يلجؤون الى الاقداع صندوق مثلث اقداع واحد مكتوب عليه الامل واحد مكتوب عليه الناهي واحد مكتوب عليه المتربي او بكل مكتوب عليه شيء يمد ايده على الصندوق فاذا خرج الامر اقدم على المعركه خرج الناهي يبتعد المتربص ما في شيء يعيد الضربه مره اخرى. فقال نستشير الصنم في هل يبيح لنا ان ناخذ بثار ابي فاستخدم مرء الخير عند الصنم ذو الخنف ثلاث مرات في كل مره هل اقدم على الغزو ام لا فيخرج له في المرات الثلاث الناهي لا لا يعني ستخشى عندئذ انزعت واخذت اقداعه في الصراحه ورمى بها في وجه الصنم وقال له عباره فيها شيء من قله الادب يعني خلاصتها يقول له اعضد عضو ابيك يعني انت شاورت ثلاث مرات عشرت علي روح عض على كذا على عضه ابيك لو كان ابوك المقتول ما منعك من يفتح لو ابوك بقيت ابي فذهب وانزعج من الخلق وقال بيتا من الشعر لو كنت يا ذا الخلق الممتورة لو كنت يا ذا الخلق اي الخلق لو كنت يا ذا الخلق يا لو كنت يا ذا الخلق الممتورة اي مقتول ابوك مثلي وكان شيخك المقبور ابوك تحت التراب لم تنهى عن قتل العداة بالجوع انت نهيتني لا ينزوع ثم غزا بني الاسد وانتصر عليهم واخذ بثأر ابيه. وذكر صاحب كتاب الفكر العربي ان غازي بن عبد العزى راى ثعلبا يقف على راس صنم لهم يبول عليه صنم تجلي ثعلب على الصنم وبال فوقه من بعيد فصحي قال ارب يبول الثعلبان الثعلبان ذكر الدعابة أرب يبول الثعلبان برأسه لقد ذل من بالت عليه الدعابة لقد ذل من بالت عليه الدعابة. إذا كان يصحو إيش فكهم أحيانا لكنها صحوة عابرة قصيرة يعودنا بعدها إلى تخفيف الأبناء. يقول الصادق أرجون عليه رحمة الله وإلى جانب هذه الوثنية البلهاء كانت هناك قلة منثورة في أرجاء الجزيرة العربية تدين بديانات أخرى كاليهودية والنصرانية. كانت اليهودية في اليمن حتى غلبت عليها الحبشة فأدخلتها في النصرانية. تعرفت لا النصرانية عاشت في نجران حتى جاء الإسلام ثم تحولت اليهودية إلى الحجاز فأقامت في خيبر ويثرب المدينة حتى لقيها الإسلام عند ظهوره وكانت بينهم من المعارك بما في هذا في غضون هذا البحر الخضم من الوثنية كما يقول المؤرخون كانت توجد حفنة من الناس باقية على دين إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام تنكر على قومها عبادة الأحجار والأوثان والأصنام والكعبات للبيوت تتطلع الى دين ابراهيم واسماعيل لكنها قله فيصدها حساب. بقيت هذه القله متمسكه بما بقي لديها من تعاليم ابراهيم واسماعيل فمضوا على ثباتهم وعلى عقائدهم. لا يقول محمد بن اسحاق في كتاب السيره واجتمعت قريش يوما في عيد لهم على صنم يعظمونه ويطوفون به وينحون له الذبائح وكان هذا العيد يكون سنة يوم لا فخلق من هذا الجمع أربعة انسحبوا خلقوا نجية انسلوا من بين قوما وخرجوا وانتقوا مع بعضهم ثم قالوا لبعض تصادقوا هل ينظر بعضنا بعض تصادقوا وليكتم بعضكم على بعض يعني نتكلم بناس لا تكفي الأمر لبعض لأنه بيقتلونا قالوا أجل هؤلاء الأربعة منهم ورقاء بن نوفل وعبد الله بن جحش وزيد بن عمرو بن نفيل وعثمان بن خويلد، أربعة خلقت من كل الأقران من الوثنية واتقوا مع بعض وقالوا اكتبوا على لا شو قالوا؟ قالوا والله ما قولكم على شيء، حجارة لا تضر ولا تنفع، هم يعبدونها. إذن ليسوا على شيء، ليسوا على دين. لقد أخطأوا دين إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ما حجر النقيق بدين، نعم لا يسمع، ما حجر النقيق به لا يضر ولا ينفع ولا يسمع ولا يبصر. يا قوم التمسوا لأنفسكم دينا، والله ما هذا بدين. الأربع يؤذون بعضهم بهذا، فتفرقوا في البلدان يلتمسون الحنيفية فقط، وين بقيت؟ نعم تفرقوا. أما ورقة بن نوفل فقد استحكم في النصرانية، قرأ الكتب السابقة كلها حتى علم علما جما من علوم أهل الكتاب، وتوقع أن هناك نبيا سيبعث. ولذلك لما جاءت به نعم خديجة عند نزول الوحي قال نعم بخل بخل جميل، إنه الناموس الذي نزل على موسى، يا ليتني فيها تدع حين يخرجك قومك حتى أنصرك نصرا مؤذى، يا ريتني. قال النبي أو مخرجيهم؟ قال نعم، ما جاء رجل قومه بمثل ما جئت به إلا أعظم. وأما عثمان بن خويرث فقد قدم على قيصر الروم على النصرانية وتنصر هناك وأقام في بلاده. أما عبد الله بن جحش فقد بقي حاضرا حتى جاء الإسلام فأسلم، لكنه لم يثبت، يعني سرعا انتقل وهاجر إلى الحبشة ومات هناك على النصرانية، يعني أسلم وهاجر ما أقام ما تعلم شيء. قال المؤرخون وممن كان على الوثنية وتنصر النعمان بن منذر ملك الحيرة من ملوك المناذرة، ملك جديد كما روى صاحب ابن أذاني وكما روى صاحب كتاب قصص العرب النعمان بن منذر، خرج النعمان بن منذر مرة إلى الطيف وكان معه عدي بن زيد أحد أصدقاء الملازمين له، لا يتركوا لا في ليل ولا في نهار، فمروا بشجرة الملك ومعه عدي، فقال عدي للملك أيها الملك أتدري ما تقود هذه الشجرة؟ قال لا. قال عدي إنها تقود رب ركب قد أناخوا عندنا يشربون الخمر بالماء الزلال، عطف الدهر بهم فانقرضوا وكذاك الدهر حالا بعدها. رب قوم قد أناخوا، يعني كثير من الملوك مرات يشربون الخمر تحتنا ويبتعون وقد زالوا وانقرضوا، رب قوم رب ركب قد أناخوا عندنا يشربون الخمر بالماء الزلال، عطف الدهر بهم فانقرضوا وكذاك الدهر حالا بعدها. ثم جاوزوا الشجرة حتى وصلوا إلى مقبرة، فقال أيها الملك أتدري ما تقول هذه المقبرة؟ قال لا. عدي قال تدري ما تقول؟ قال لا. قال إنها تقول أيها الركب المخبون ماشيين بسرعة على الأرض المجدون، فكما أنتم كنا وكما نحن تكون، يعني كنا قبلكم نمشي فوق الأرض وبعدين صرنا تحت وأنتم إيه سيأتيكم دوركم فتكون تحت الأرض كما كنتم فوق الأرض. فقال الملك لزميله وصاحبه أو نديمه نعم العبي بن زيد والله إن المقبرة لا تتكلم وإن الشجرة لا تتكلم وإنما أردت أن تعظني، فكيف السبيل إلى النجاة؟ يعرف على وثنية، فإن أردت أن تعظني إيه السبيل؟ فقال أيها الملك تبع عبادة الأوثان وتدين بدين المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال الملك أو في هذه النجاة؟ إذا فعلنا ذلك قال نعم، فتنصر يوما. أما زيد بن عمرو بن نفيل هو آخرهم فوقف فلم يدخل لا في نصرانية ولا في يهودية، وفارق دين قومه واعتزل الأوثان، اعتزلها وابتعد عنها وكان إذا طاف الناس بالأوثان جلس هكذا بعيدا ويقول والله ما بقي على دين إبراهيم غير. قالت أسماء بنت الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنها وعن أبيها: لقد رأيت زيد بن عمرو بن النفيل شيخا كبيرا مسندا ظهره إلى جدار الكعبة وهو يقود خطب قريش: يا معشر قريش، والذي نفس زيد بيده ما أصبح منكم أحد على دين إبراهيم غيره. ثم يقول: اللهم لو أني أعلم أي الوجوه أحب إليك عبدتك به. لكن ما بعد يشوف فريق أكمل ما بعد: اللهم لو أني أعلم أي الوجوه أحب إليك عبدتك به ولكني لا أعلم. ثم يسجد على راحلته لله تبارك وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: إنه يبعث أمة وحده، إنه يبعث أمة وحده. وفي رواية ابن سعد في الطبقات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني رأيته يسحب ذيله في الجنة. ويقول في قصص العرب: كان زيد بن عمرو بن النفيل هذا يقول لقريش: يا معشر قريش، كلام يدل على التوحيد، أيرسل الله قطر السماء يدلكم المطر وينبت بخل الأرض ويخلق السائمة فترعى فيه، أنزلكم المطر فأنبتت الأرض وخلق السائمة لترعى فيه وتذبحوها لغيره أنزل المطر وأنبت الزرع وخلق الأنعام ثم تذبحونها لغيره. وسبب بقائه على دين إبراهيم نعم أنه خرج إلى الشام مرة يسأل عن الدين ويستبشر، يريد أن يتقصى التوحيد، فلقي عالما يهوديا فسأله قال: ما دينكم؟ قائلا: أخبرني عن دينكم لعلي أدين بدينكم فأخبرني. وأنتم اليهودي كان صادقا، قال: إنك لن تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله. نحن ضلينا، نحن الله غضب علينا، نزلت لأن إيش أشياء من غضب الله. فقال زيد: لا أفر، أنا لا أفر إلا من غضب الله، وما أحمل شيئا من غضب الله عز وجل أبدا وأنا أستطيع ذلك، فهل تدلني على دين غير هذا؟ قال اليهودي: عليك بالحنيفية، دين إبراهيم، فتش إذا بتحط الحد على الحنيفية. قال زيد: وما الحنيفية؟ قال اليهودي: دين إبراهيم. فخرج زيد من عند العالم اليهودي وقصد علماء النصارى، فأتى أحد علمائه فقال له: ألا أخبرتني عن دينكم لعلي أدين به كما تدينون؟ فقال النصراني: إنك لن تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من لعنة الله، فقد غيرنا وفسدنا. فقال: إنما أنا أفر من لعنة الله وغضب الله، ولا أحب أن أتحمل شيئا ما استطعت إلى ذلك سبيلا، فهل تدلني على دين ليس فيه كذلك؟ قال النصراني: لا أعلمه إلا أن يكون حنيفا. وخرج زيد بن عمرو من عنده وقد رضي الحنيفية دين إبراهيم. فلما خرج من عنده رفع يديه إلى السماء وأخذ يقول: اللهم إني على دين إبراهيم. هكذا. ومن شعره الذي يدل على التوحيد: ربا واحدا أم ألف رب أدين إذا تقسمت الأمور، تركت اللات والعزى جميعا كذلك يفعل الجلد الصبور. فلا العزى أدين ولا ابنتيها ولا صنمي بني غنم أزور ولا هبلا أزور وكان ربا ولا هبلا أنام وكان ربا لنا في الدهر إن حلمي صغير. لما كنت صغير كنت أعبد أنا هبلا، أما الآن لما كيف أعبد سلمة؟ ولا هبلا أنا لا أعبد أزور وكان ربا لنا في الدهر إذ حلمي صحيح. بقاء آثار الحنيفية عند العرب كان لها تأثيرا رئيسا بينهم، نعم، لبقاء آثار الحنيفية أثر، حيث أن هذه الآثار جعلتهم يؤمنون بالله لكن هذه الأصنام يتخذونها وسائل إليه. لكن الأمور العظيمة لا يسندونها إلى الصنم، وإنما يسندونها إلى الله عز وجل. ولئن سألتهم من خلقهم من خلقتهم يقول الله لا يسندون. والذي يطلع على أقوالهم وأشعارهم يدرك هذه الناحية. فمن شعر أمية بن أبي الطلق وكان حكيما: الحمد لله ممسانا ومصبحنا بالخير صبحنا ربي ومسانا الخير. وللنابغة كذلك الدبياني مع أنه جاهلي: حلفت فلم أترك لنفسي كريمة. حلف ليش حلف؟ وليس وراء الله للمرء مذهب. ماذا يحلف الله الذي الله يفوق الله؟ حلفت فلم أترك لنفسي كريمة وليس وراء الله للمرء مذهب. ولزهير بن أبي سلمى: فلا تكتمن الله ما في نفوسكم، يعني لا أظن أن الله تعالى ما يعرف ضمائركم، فلا تكتمن الله ما في نفوسكم ليخفى. ما يخفى على أحد، ليخفى. ومهما يكتم الله يعلم، ومهما يكتم الله يعلم. ولا طرف ابن العبد كذلك: لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى، لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله فاعل. يعني هؤلاء المشعوذين برابين الرمل ويبزوا الطير لا يعرفون شيء، ان الله هو الذي يعلم وحده الغد. لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى، ضرب الرمل يعني، لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى ولا زاجرات الطير، يمين معناه تخير، يسار سر، هذا كلام ما الله فاعل. نعم. ومن تحنث من العرب كزيد بن عمرو بن نفيل كان موحدا، لكن لم يكن لهم ولا لامثاله شرف حائلا، لكن قال نحن على دين ابراهيم موحدين، لكن ما عندهم شرع. وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم لولدي زيد بن عمرو بن نفيل سعيد وعمر بالاستغفار لوالديهما زيد بن عمرو بن نفيل. ومات قبل مبعث النبي بقليل، ومات قبل الهجرة 17 سنة، يعني قبل سنوات عدة سنوات من مبعث المصطفى توفي زيد بن عمرو بن نفيل. ما العبرة التي نأخذها نحن من هذه الفقرة وهي حياة العرب الدينية قبل الإسلام الأصنام والأوثان؟ الجواب: رأينا أن منشأ الشرك عند العرب كما تعلمون أمران: الأمر الأول أخذهم حجارة من الحرم إذا سافروا ويطوفون بها، نشأ عن ذلك نعم الشرك. هذه الأحجار يعظمونها يطوفون بها، يأخذون أربع أحجار تحطهم تحت القدر عند القبر ويطوفوا بها. لذلك يجب سد كل طريق يوصلك إلى الشرك، تأخذ من أرض مكة أو أرض النبي إضرار، هذا وسيلة من الوسائل. ومن هنا خطأ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فجر إيش عند التي بايع النبي وأصحابه عند بيعة الرضوان، فصح المشاهد بعض الناس بدأوا يجتمعون لها ويتبرقون لها، فقطع قطع باب الشرك مخافة أن تقدر. اللهم إلا ما كان من آثار النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه لا حرج فيها، لأنها أولا لا تبقى شعرات أو قلنسوة أو كذا، تذهب بمرور الزمن. نعم. لكن فيها معنى آخر ينبغي أن نتكلم فيه: ثوب فداءه، كما قال صاحب الكتاب: هذا الحبيب يا محب. هالآثار ثانية ما بقي منها شيء تقريبا إلا الشيء اليسير. ثم تكون نظرتنا إلى هذه الأمور كما قال علماؤنا، أنقل العبارة بذاتها: وعندما نرى شعرة من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم أو نرى المكحلة التي يتكحل بها، فإن هذه الرؤيا تثير في النفس لونا من الروحانية، لونا من الاستشراق، لونا من الطمأنينة والسكينة. وعندما نرى مصحف عثمان فهو كبقية المصاحف، لكن يثير فينا تقدير الجهد الذي بذلوه في جمع ايش هذا المصحف من العشب واللخاف والعظام المقطعة. قتل. نعم. واحد نذكر، وعندما نرى كيف علي الذي يحتاج 10 أشخاص إلى رقبه، نذكر معونة الله عز وجل لهؤلاء الذين أخلصوا النية. نذكر هكذا. ولكن لابد أن تكون نظرتنا إلى هذه الآثار بعيدة عن الوثنية، فهذه الآثار لا تشفع لنا ولا تنفعنا بشيء من ضرر نفع أبدا، ولكن تذكرنا بأثر الحبيب أن المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا هو المعنى. ومن العبر الأخرى التي رأينا نأخذها من هذه الحالة الدينية عند العرب، أن طاعة العرب لعمر بن لحي الخزاعي الذي جاء لهم بأصنام من الحلم من هنا وفيها أبل، أطاعوه وعظموه. نعم، هو الذي نقل الأوتاد. لذلك يجب الحذر من أن نغالي بإنسان مهما كان صالحا، ألا نقبل منه. عمر كان صالحا وكان كريما وكان محبوبا، لكن أدخل عليه هذا البلاء. فهنا ينبغي أن ندرك أن الإنسان مهما كان عندنا صالحا وطيبا وحبيبا، ألا نقبل منه حكما إلا إذا جاءنا بإيش؟ بالتأييد من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما مجرد أن يقول قول لا نعرضه على كتاب الله وسنة رسوله على رأيه، وإلا فلا. يجب الحذر مهما كانت إلا بدليل من كتاب أو سنة. ومن العبر يجب أن نأخذها من حياة العرب الدينية في قبل الإسلام، أن للعرب بيوتا كانوا يعظمونها كعباء، وبكت في الأمة في بعض هذه العادات، وكثيرا من الأمم الإسلامية الآن تقيم على القبور يعني قباب وأبنية تكلف مش الملايين بل المليارات بعضها، وأنتم تعلمون ذلك، على الأضرحة، ويذبحون لها ويطوفون بها وينذرون لها ويوقدون الشموع عندها، ربما استغاثوا بها وهذا حصل في أيام التتار. أيام التتار كان بعض المسلمين لما هجموا التتار، نعم كما ذكر صاحب كتاب التوحيد في صفحة 223، تقال المسلمين يقولوا بعضهم مش كلهم يعني أهل الأنبار، خافوا من التتار، يا خائفين من التتار، شو الحل؟ لوذوا بقبر أبي عمر، لا أحد يعني الصالحين عندهم مدفون لكم بيت، يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر ينجيكم من الضراب، هذا شرط الموت مع الأثر بالأسباب الكونية، المقاعد يا رب لا أبدا لابد من أن لا. ثم هناك بعض البدع التي كانت فاشية في العصر الجاهلي إضافة إلى الوثنية، يعني فوق الوثنية، كما ذكر المؤرخون وعلى رأس صاحب كتاب هذا الحبيب يا محب، كان عند العرب أمور ظاهرة في الابتداء زيادة عن الوثنية، منها البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي، يكون عليها اسم الحام، نعم، أي من الضلالات ومن البدع عندهم. البحيرة أقول قولي هذا نقف عند المبتدعات الجاهلية إن شاء الله تعالى.